ما السنة في دفن المسلم لا سيما المقيمين في الخارج في بلاد الكفار؟ هل لو وجدت مقبرة للمسلمين خاصة بهم يكون الدفن فيها أفضل أم نقل الميت لبلده الأصلي؟ لا قطعا، الدفن في المقبرة الخاصة بالمسلمين أفضل من نقل الميت إلى بلده، هذا يعني لا يرجع إليه إلا عند الاضطرار، إلا عند الاضطرار. لكن الأصل أن يدفن الإنسان في المكان الذي مات فيه ما دام هذا ممكنا، ما دام ممكنا. وقد دفن أبو أيوب رضي الله تعالى عنه في أرض كانت تبع الروم في ذلك الوقت.